مبتدئ ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فقد انتهينا في تفسير سوره سبأ الى قول الله تبارك وتعالى: قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله تعالى: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اي يعوضه، فان ينابيع خزائنه لا تنبط ونجائب ارزاقه تحاء الليل والنهار. وهو خير الرازقين يعني اعلاهم، لانه خالق الرزق وخالق الاسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. ويقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيرها: اي قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. يقول كرر تاكيدا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اي قل لهم، أي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالاموال والاولاد، ان الله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، فلا تغتروا بالاموال والاولاد، بل انفقوها في طاعه الله، فان ما انفقتم في طاعه الله فهو يخلفه. وفيه اضمار يعني فهو يخلفه عليكم، فهو يخلفه، فيها اضمار فهو يخلفه عليكم. يقال اخلف الله له واخلف عليه، اي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل اما في الدنيا واما في الاخره. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وملكان ينزلان، فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا، واعط ممسكا تلفا. اللهم اعط منفقا خلفا يعني اعط من ينفق في سبيلك وفي طاعتك ما يعوضه عما انفق، يخلف الله عليه. واعط ممسكا تلفا يعني يعامل بنقيض قصده، فهو يقصد بالامساك المحافظة على الاموال، فيقدر تدعو عليه الملائكة في كل صباح، تدعو على هذا البخيل الممسك ان يتلف الله ماله، فلا هو يعني امسكه ولا هو انفقه بطاعة الله، وانما تلف عليه هذا المال. وفي صحيح مسلم ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله قال لي انفق انفق عليك. واحسن هذا حديث عياض بن حمار المجاشعي المشهور: ان الله قال لي انفق انفق عليك. وهذه اشاره الى الخلف في الدنيا بمثل المنفق فيها اذا كانت النفقه في طاعه الله. يعني من انفق وهو في الدنيا في وجه من وجوه الطاعه، فان الله سبحانه وتعالى يخلف عليه في الدنيا مثل ما انفق. وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء، ربما لا يخلف عليه في الدنيا وانما يؤخر له يعني الثواب في الاخره، كما هي احوال الدعاء، كما هو معلوم الدعاء اما انه يجاب في الحال، واما انه يدخر من صاحبه في الاخره، واما انه يدفع عنه من البلاء مثله، فكذلك بالنسبه للنفقه سواء بالاجابه او التكفير او الادخار. والادخار ها هنا مثله في الأجر. ثم يقول القرطبي في تفسير قوله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. وهو خير الرازقين، يقول لما كان يقال في الإنسان إنه يرزق عياله والأمير يرزق جنده، فقال الله تبارك وتعالى: وهو خير الرازقين. والرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع. اي انسان يرزق مثلا الاب الذي يرزق ابنائه، يعني كان يعطيهم من المال وينفق عليه، او الامير الذي يرزق جنده، او الرجل الذي يرزق عياله. ما صوره هذا الرزق؟ هذا الرزق